بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام أبو بكر الحميدي المكي، وترتيب جديد لمسنده. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الإمام أبا بكر الحميدي هو واحد من شيوخ الإمام البخاري، بل إنك واجد أن الإمام البخاري قد روى حديثا عن الإمام أبي بكر الحميدي، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. روى هذا الحديث وجعل البخاري هذا الحديث النبوي الحديث الأول في جامعه الصحيح. والظاهر أن الحكمة من بدء البخاري رحمه الله بهذا الحديث النبوي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث هو التنبيه بل التأكيد على الإخلاص وتصحيح النية في طلب العلم عموما وطلب الحديث النبوي بخاصة، بل لأن النية تدخل في كل أعمال المرء وفعالياته. والحميدي كان أيضا واحدا من الذين نقلوا عن التابعين من أمثال الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة، وهما من كبار التابعين. ثم كان الحميدي واحدا من تلامذة الإمام الشافعي، وإذا كان الحميدي لم يتمكن من منافسة ابن عبد الحكم في مصر على مجلس الإمام الشافعي بعد وفاته، حيث كان كل واحد منهما تلميذا كبيرا من تلامذة الإمام الشافعي، إلا أن الحميدي تمكن بفضل الله تعالى أن يحصل مكانة مرموقة في مكة المكرمة، إذ غدا الحميدي شيخ الحرم المكي والإمام الذي يتجه إليه الناس بقضايا الفقه والإفتاء. ولا أدل على هذه المكانة العالية من قول الإمام أحمد بن حنبل حين ذكر الحميدي فقال: الحميدي هو عندنا إمام. فمن هو الحميدي وما هي آثاره في الحديث النبوي؟ الحميدي اسمه عبد الله بن الزبير بن عيسى أبو بكر الأسدي الحميدي المكي، وصفه كثير من العلماء بأنه الإمام الحافظ الفقيه، وأشاروا إلى أنه كان شيخ الحرم ومفتي أهل مكة ومحدثهم. توفي الحميدي في حدود سنة 2200 هجرية بمكة المكرمة، وأشار العلماء كذلك إلى حفظه للحديث النبوي وإتقانه له، بل شهد له بهذا الإمام الشافعي مؤكدا على ذلك بقوله: ما رأيت أحفظ من الحميدي، فكان يحفظ 10,000 حديث لسفيان ابن عيينة. وابن عيينة هذا هو واحد من كبار التابعين كما أشرت. ولكن ما هي المحصلة لحياة هذا الإمام الحافظ المحدث الفقيه أبي بكر الحميدي؟ يذكر المترجمون له أن أبا بكر الحميدي ترك عدة مصنفات يقع في طليعتها المسند، وطريقة كتب المسانيد هي رواية أحاديث كل صحابي بمفرده. وقد جرت عادة المحدثين الذين صنفوا على طريقة المسانيد أن يبدأوا بمسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويليه مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما روى كل منهما من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا عثمان فعلي فبقية الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وإذا ما أطلقت كلمة المسند فإنها تنصرف إلى المسند الذي صنفه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فمسنده أوسع المسانيد وأشملها وأوفاها، وهو كنز من كنوز السنة وواحد من دواوينها الكبيرة. أما مسند الحميدي فهو أصغر من مسند الإمام أحمد بن حنبل، إذ يتضمن قرابة 1300 حديث نبوي. ولقد ظل مسند الإمام الحميدي مفقودا ردحا من الزمن، ويذكره العلماء في مصنفاتهم ومؤلفاتهم على أنه واحد من كتب الحديث الأولى ومن الوثائق التاريخية والمدونات الحديثية المفقودة، ودون أن يعرف عنه شيئا، حتى تمكن أحد الباحثين المهتمين بالسنة النبوية وهو عبد الرحمن الأعظمي من العثور على أكثر من مخطوطة لهذا المسند، تمكن من خلالها جميعا من القيام بالتحقيق العلمي المطلوب ومن صناعة الفهارس العلمية المطلوبة. ثم قام بطباعته ونشره وهو متداول الآن. ولما كان مسند الحميدي مرتبا وفق ترتيب المسانيد كما ذكرت، لذا لا يتمكن المرء من العثور على حديث نبوي إلا إذا كان يحفظ اسم الصحابي الراوي لهذا الحديث أو ذاك. لهذا ورغبة في تذليل هذه الصعوبة، قام المحقق الأعظمي من إعادة ترتيب مسند الحميدي وفق أبواب الفقه، مبتدئا بكتاب الإيمان تسهيلا على الطالب والباحث على السواء. ثم جاء باحث آخر وهو الشيخ محمد ابن إبراهيم الحيدان، فقام بخدمة أخرى لمسند الإمام الحميدي وهو ترتيب هذا المسند وفق حروف المعجم. وأترك الشيخ محمد الحيدان يعرض ما قام به من عمل وما هدف إليه من هذه الخدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: هذا فهرس لأحاديث وآثار مسند الإمام الحميدي، رتبته حسب ترتيب حروف المعجم. ثم يوضح الحيدان مفصلا ما قام به فيقول: أولا أفردت ألفاظ الأحاديث النبوية عن غيرها من ألفاظ الآثار، ثانيا جعلت الأحاديث النبوية في المكان المناسب لها مع الأحاديث والآثار. ثم ذكر صنيعه حيال الأحاديث والآثار المكررة. وهكذا يبدأ هذا الترتيب بحرف الألف وفق ترتيب حروف المعجم. وقد بلغت صفحات هذا الكتاب الفهرس قرابة 100 صفحة. تمكن هذا الباحث الشيخ الحيدان من توزيع أحاديث مسند الحميدي البالغة قرابة 1300 حديث نبوي على حروف المعجم ووفق ترتيبه. وقد قدم الباحث الحيدان لكتابه بمقدمة عرف فيها بالإمام الحميدي وبمكانته بين أهل الحديث، ثم أشار إلى كتابه المسند فقال: يعتبر كتاب المسند للحميدي مصدرا هاما من مصادر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله مكانة رفيعة عند أهل العلم، ولا سيما أنه قد اشتمل على أحاديث زوائد ليست في الكتب الستة، وليست كذلك في مسند الإمام أحمد بن حنبل. وقد اهتم العلماء بهذه الزوائد، ومنهم ابن حجر العسقلاني اهتماما كبيرا. إن مسند الإمام الحميدي هو واحد من كتب الحديث النبوية الأولى، يعد وثيقة تاريخية من وثائق الحديث النبوي، صنفه إمام من أئمة الحديث وواحد من فقهائهم، كان تلميذا للإمام الشافعي، وكان شيخا للإمام البخاري، وكان أحد شيوخ الحرم المكي، ثم هو واحد من أصحاب سفيان بن عيينة أحد كبار التابعين الذي نقل عنه الحميدي آلاف الأحاديث النبوية، فرحم الله الحميدي الإمام والمحدث والفقيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.